Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. إليك واجهت الهال يا ربي يا عليم الحال إليك واجهت الهال فمنون علينا بالإقبال فمنون علينا بالإقبال ويكون لنا وصلوح البال يا الله بغسل الخاتمة يا الله يخشى أليم عن ذبيك يا رب عبدك ببابك يخشى أليم عن ذبيك ويرتجي لثوابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هالطول يا الله بحسن الخاتمة يا الله Ya Allah bina, ya Allah bina, ya Allah. أسألك العفو عني ولا أن يخيب فيك ظني ولا أن يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا ولي الله بغسل الخاتمة يا الله بالإيمان الأجل يا الله بغسل الخاتمة يا الله بها يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بنا يا الله بحسن على المزيل الضلال وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزل من كلمته الغزل محمد الهادي